هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حامل على ما تحدثونها؟ وعن أبي بكر بن أبي الجهل بن سفيان بن عدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم السكنى ولا نفقة. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني. فآذنت لها معاوية وأبو جهل وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل سارب لا مال له، وأما أبو جهل فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته. البتة طلقها البتة البت من القطع، هذا كناية على البينونة الكبرى، يعني طلقها طلاقا ثلاثا لا رجعة لها فيه. قالت كان منها السخط على هذا الشعير، يعني ما ارتضيت به، استقلت هذا المال وسخطت من جاء به أو سخطت هذا المال. يغشاها المشريك، يعني يتردد عليها هؤلاء الصحابة. آذنيني يعني أعلميني، وفي رواية قال لا تسبقيني بنفسي، وهذا من التعريض الذي سنبين معناه. قال أما أبو جهل فكان لا يترك العصا على عاتقه، هذه كناية على إما كثرة أسفاره وإما ضربه للنساء. والرواية الأخرى لأن أولى تفسير الحديث بالحديث، الرواية الأخرى فسرته بأنه كثير الضرب للنساء. قال أما معاوية فصعلوك، فهذا ليس مذمة فيه، ولكن الصعلوك لغة هو قليل المال الذي لا مال له كما سنبين. صحابة رضوان الله عليهم كانوا أكثر ما يكون من التحري في العلم وطلب العلم وطلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها. كان أبو عمرو رضي الله عنه وأرضاه في سفرة مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فطلق امرأته فاطمة بنت قيس، وكانت من سيدات قريش ومن أعلام قريش قرشية رضي الله عنها وأرضاه. فلما طلقها كان قد سبق أن طلقها مرة ثم ثانية، فكانت هذه الطلقة الطلقة الثالثة، فتبين منه بينونة كبرى. فطلقها في غيابها، ثم أرسل وكيله بشعير إرضاء لها، بعض المال إرضاء لها. فلما جاءها بالمال سخطت هذا المال أو سخطت قلة هذا المال، ثم قالت ما هذا تقلله؟ فقال الوكيل ليس لك عندنا شيء، كأنه يفقه المسألة. فقالت المرجع الوحيد لنا هو من؟ رسول الله. والقاعدة عند العلماء الاجتهاد مع النص، والنص يأتي من سي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت ذلك باجتهادك فإن النص عند رسول الله، فذهبت أخذت جمعت عليها ثيابها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، فرسول الله بيّن لها أنه لا نفقة لك ولا سكنة، لأنه قد طلقك طلاقا تبينين منه بينونة كبرى. وبعض الروايات قالت كنت أخشى أن يقتحم علي البيت، وبعض الروايات أنها كانت تشتد على أحمائها. وهذه الرواية ليست رواية مرفوعة ولا موقوفة، بل هي مقطوعة على سعيد بن المسيب. وأنا ما ذكرت ذلك إلا لأن بعض العلماء يستدلون بهذا على أمور سنبينها. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كان يختبئ لها خبيئة ونعم الخبيئة، وبين هذا الحديث كيف أن المرء وإن خفي عنه الخير إذا علم أن أمر الله وأمر رسول الله في مقام معين عليه السمع والطاعة، والخير كل الخير سيأتيه باتباع هذه السنة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقيني بنفسك، أنا أخبئ لك من يعرف قدرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، بعد ما عرض عليها أسامة بن زيد قالت أسامة كان مولى، وهي من أعلام قريش، كان مولى وكان أسود. قالت أسامة أسامة، فوجدت في نفسها الشيء من الزواج بأسامة. لما كرر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال طاعة الله وطاعة رسوله، كأنه يلمح أن هذا أمر الله وهذا أمر رسول الله، فكأن الله اختار لها أسامة. فقالت أسامة أسامة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فسمعت وأطعت فاغتبطت به، وجدت الخير كل الخير مع هذا الزوج أسامة رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود أنها لما قال لها آذنيني جاءته وهي تعلم أن الرسول يخبئ لها خبيئة صلى الله عليه وسلم. قالت خطبني أبو جهل ومعاوية. هنا الغيبة تحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحرم الغيبة كما أن الغيبة محرمة في كتاب الله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكرك أخاك بما يكره. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فضراب للنساء لا تأخذيه. هذه فيها مذمة أن أبا جهل لا يحسن العشرة مع النساء، وهذه غيبة في المعنى العام لكنها مستثناة من أصول النهي عن الغيبة. وقال أما معاوية فصعلوك لا مال لهم. وهل هذا على العموم أن الفقيرة إذا تقدم الامرأة لها أن ترفضه؟ لا والله ليس هذا على العموم، بل التقي النقي ولو كان حذاء كان أفضل بكثير من غيره، إذ المرء الصالح لا عد له. قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فالمسألة ليست على الإطلاق. هنا تحسن المناظرة أو يحسن التنظير والمقارنة إذا تقدم الفقير التقي مع الغني التقي، فالغني التقي أولى، والغني التقي يعف امرأته من الناحيتين فيقدم على الفقير التقي. أما إذا تقدم الغني الفاسق والتقي الفقير فلا وجه مقارنة بينهما، بل التقي الفقير هو الذي يقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة، رغم أنه ليس بالوسامة في المكان كما هما وليس بالغنى بمكان كما هما، لكن التقوى والورع قدمت أسامة، وهذه فيها فضيلة عظيمة جدا لأسامة، تبين فضل أسامة بين الصحابة رضوان الله عليهم. فيه أن الولي له أن يهتم برعيته ويشير عليهم ما ينفعهم. المسائل التي تتعلق بهذا الباب، لأنه باب عظيم جدا، أول هذه المسائل مسألة المطلقة البائن الحائل. وأنا أقيد بالحائل لأن غير الحائل هي الحامل، فحكمها يخالف المطلقة ثلاثا أو المطلقة البائن بينونة كبرى الحائل، هل لها نفقة وسكنة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول الأحناف، وهذا القول أصله قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أن لها النفقة ولها السكنة، وهذا الأصل الذي أصله الكتاب وأصله السنة، واحتجوا على ذلك بالكتاب وبالسنة. أما بالكتاب فاحتجوا على السكنة بقول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، هذا عام في المطلقة الرجعية والمطلقة البائن، قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجزكم، وأيضا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة إلى آخر الآيات. قالوا وأما بالنسبة للنفقة فبالأثر والنظر. أما بالأثر قالوا عموم قول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، هذا عام في كل مطلقة، وللمطلقات متاع، قال المتاع هنا نفقة، وللمطلقات متاع بالمعروف. قالوا من النظر أما قول الله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم فإن السكن لازمها أكمله نفقة، إذا أسكنها في بيت فعليه أن ينفق عليها، فلازم السكنة النفقة، فقالوا هذا من اللزوم، وإذا أمر الله بشيء قد أمر بلازمه، يعني إذا أمر بالسكنة فقد أمر بالنفقة. قالوا ومن السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد قال لا ندع كتاب ربنا، ويقصد بالكتاب هو إيه؟ أسكنهن، لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري جاهلت أم نسيت، يعني لها النفقة والسكنة خلافا لما تقوله فاطمة فإنها تنسى الرواية، ولا نعلم ضبطت هذا العلم أو لم تضبط هذا العلم. القول الثاني قول المالكية والشافعية، وهذا القول أقوى من الأول، قول وجيه، قالوا لها النفقة ولها السكنة، اللي يطلق امرأته ثلاثا لها السكنة وليس لها النفقة، قالوا لها السكنة وليس لها النفقة. قالوا والأدلة على ذلك قول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، فهذه فيها دلالة على الأمر بالسكنة فيكون لها السكنة بهذا الأمر. وقالوا ليس لها النفقة، نستدل على ذلك بالكتاب وبالسنة. أما بالكتاب فقال الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذا الاستدلال بالمنطوق أم بالمفهوم؟ بالمفهوم، وإن كن أولات حمل فأنفقوا، إذن بمفهوم المخالفة، إن لم يكن أولات حمل فليس لهن عليكم نفقة، فقالوا هذه دلالة بالمفهوم أن لا نفقة لها. والدليل الثاني من الأثر أن من سلم قال لها كما في بعض الروايات لا نفقة لك، فوقف عند النفقة، قال لا نفقة لك، هذه أدلة من يقول أن لها السكنة وليس لها النفقة. وأجابوا عن حديث فاطمة الأولون أجابوا برد عمر، أما الآخرون هؤلاء أجابوا بما أجابت به عائشة وبما أجاب به سعيد بن مسيب. قالوا نحن نقول لا نفقة في الكتاب وبالسنة، لكن نقول لا السكنة. طيب كيف يعني تجيبون على حديث فاطمة وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا سكنة لك؟ قالوا أولا عائشة قالت إنها امرأة صليطة اللسان، كما قال سعيد بن مسيب هذه المرأة فتن الناس، هي لسنة، فكانت تشتد على أحمائها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحول من دارها إلى دار ابن مكتوم. بمعنى يعني كأن التفسير يقول نمنع منك حقك هذه في السكنة لطول لسانك، لأنك صليطة اللسان، فكان جزاء وفاقا أن تتحولي عن سكناك هذه إلى دار من أم مكتوم. وقالوا إجابة أخرى وهي أن في بعض الروايات قالت إني أخاف أن يقتحم علي، يعني هذه الدار موحشة وأخشى أن يقتحم علي هذا الدار، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحول حتى تأمن من الخوف، تتحول إلى دار ابن أم مكتوم. هذه إجابة هؤلاء. صراحة هذا القول وجيه جدا وهو قول قوي جدا، لكن ليس هذا هو الصواب. القول الثالث هو قول الحنابلة وأهل الحديث، وهو قول أبي ثور وإسحاق بن راهويه رضوان الله عن الجميع ورحمهم الله جميعا. قالوا ليس لها النفقة وليس لها السكنة، المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة، وهؤلاء هم أسعد الناس بالأثر وأسعد الناس بالدليل. فحديث فاطمة رضي الله عنها وارضاها حديث ظاهر جدا في الدلالة، قالت لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لا نفقة لك ولا سكنة. هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم وفصل في النزاع، وأسعد الناس بالحديث هم هؤلاء الذين قالوا لا نفقة لها ولا سكنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأقوال ثلاثة، قول يقول لها السكنة والنفقة، قول يقول لها السكنة دون النفقة، قول يقول لا نفقة لها ولا سكنة، وهذا الراجح الصحيح. إذا قلنا هذا الراجح الصحيح يلزمنا أن نرد على المخالف. فالرد على من قال بأن لها النفقة والسكنة، أولا استدلالهم بقول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم هذا عام، والرد على هذه الآية من وجهين. الوجه الأول أن هذا عام مخصوص لحديث فاطمة، يعني أسكنوهن من حيث سكنتم، سواء كنا مطلقات لهن الرجعة أو مطلقات بائنات ليس لهن الرجعة. فجاء حديث فاطمة يقول أن البائنة ليس لها سكنة فخصص هذا العموم. إذن الوجه الأول في الرد على الاستدلال بهذه الآية أن هذه الآية عامة مخصوصة بحديث فاطمة. الوجه الثاني هو وجه قوي أيضا من ناحية النظر، عندنا القاعدة أحد يذكرني بها، أنا هستدل بالآيات، السياق والسباق واللحاق من إيش؟ من المفسرات والمقيدات. انظروا إلى السياق ستجدوا أن هذا السياق يدل على أن الآية تخص الرجعيات لا تخص التي لا رجعة لهن. قال الله تعالى ولا يخرج إلا يأتينا الفاحشة، ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وعند المحققين أن الأمر الذي يعني قيل في هذه الآية أن الزوج يرى من زوجه ما يعجبه فيرغب فيها مرة ثانية فيردها له، وهذا الرد لا يكون إلا للرجعية التي يملك عليها الرجعة، فيقول لها رددتك، يدخل يجدها في البيت متزينة، يجد فيها أمرا يعني يخطف بصره فيذهب إليها فيقبلها فيكون قد ردها إليه، أو يقول رددتك أو راجعتك. فهذا الأمر الذي سيحدثه الله عند المحققين هو الرجعة، والرجعة منتفية عند البائن. هذا الوجه الثاني، أن السياق يثبت أن هذه الآية خاصة بالرجعيات لا التي لا رجعة لها. أما الرد على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فهو من وجهين. أما الوجه الأول نقول الزيادة في قولهم لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة سنة نبينا هذا باطل، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، بل هم رووا عنه أنه قال أن الإسلام قال لها لك السكنة ولك النفقة، وهذا حديث مختلق موضوع باطل لا يصح. فلا يصح عن عمر أنه قال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا، الذي صح عنه أنه قال لا نترك كتاب ربنا ما قال سنة نبينا. فهذا القول أولا، الوجه الأول سنة نبينا هذه باطلة ليست بصحيح. أما لا نترك كتاب ربنا قلنا يقصد بذلك الآية، وقد رددنا على الاستدلال بالآية أسكنوهن من حيث سكنتم. الوجه الثاني أننا نقول فاطمة بنت قيس من الحافظات الضابطات، وهي من العدالة بمكان، القاعدة عند المحدثين أن الصحابة كلهم عدول وكلهم أهل ضبط، فلا نوهم الراوي بأمر كهذا، وإلا لرددنا السنة يعني بأسرها. وفاطمة كما قلت من الحافظات، حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الدجال الطويل في مرة واحدة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وحدث عن الدجال، تسمعه فاطمة فسردته كله من حافظتها، دلالة على قمة ضبطها. فلا نوهم فاطمة رضي الله عنها وارضاها، ولا نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القول، وهذا حديث صريح جدا، خاصة وقد خرجه البخاري ومسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة لك ولا سكنى. فتسلم أدلتنا من المعارضة وتصح أو يصح الرد على أصحاب القول الأول. أما أصحاب القول الثاني فرد عليهم هين، أن أقول أما بالنسبة للسكنة فقد رددنا على قول الأولين، ونرد على القول الآخرين بنفس الرد الذي ردنا عليه. ما هو؟ أولا هذه الآية عامة خصت بحديث فاطمة، الثاني السياق يدل على أنها على الرجعيات لا على التي لا رجعة لهم. طيب هل نرد عليهم في الباب الثاني أو في النقم الثاني؟ لا، هم اتفقوا معنا أنه ليس لها نفقة، لكن لابد أن نجيب عن إجابتهم على حديث فاطمة. أولا نقول هذا القول قول من؟ سعيد. وهل نأخذ من سعيد ما نرد به حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول كانت امرأة لسنة وأنها فتنت الناس؟ هل هذا كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها العلة أن تتحولي من دارك إلى دار ابن أم مكتوب لأنك لسنة تشتد على أحمائك؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ إن لم يكن هذا فالحديث صريح ظاهر جدا أن هذه العلة ليست بعلة، بل هي علة عليلة. وهل لسانها الصريح مثلا إن تنزلنا مع قول سعيد، وحاشانا أن نقول عن صحابية فاضلة هذا الكلام، لكن إن تنزل على قول سعيد وقلنا هذا، هل سلاطة اللسان تمنع حقها؟ هل تسقط حقها الذي أوجبه الله؟ لا لا والله. أما الأمر الثاني أنها خافت من بيتها، فنقول حتى ولو خافت وافق شن طبق حكمها أن لا سكن لها، وهذه السكنة كانت بعيدة فرحمها الله بحكم أن سكناها تكون مع ابن أم مكتوم. هذا الرد على الإجابة التي أجابوا بها على هذا الحديث. كما قلت تقسم المعارضة ويصح الاستدلال بحديث فاطمة، وأسعد الناس بالدليل من قالوا لا نفقة للمطلقة ثلاثا ولا سكن لها إلا في حالة واحدة. ما هي الحالة؟ إن كانت حاضنة يا إخوة، إن كانت حاضنة فيكون لها السكنة ليست لها لكن للطفل، فإن كانت حاضنة فلا بد لها من السكنة. ومتى يكون لها النفقة؟ وإن كانت حتى بينونة كبرى، إن كانت حاملا، يقول تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. هذه المسألة ظهرت، ننتقل لمسألة أخرى ولا لا؟ الرجعية بالإجماع لها النفقة والسكنة، الكلام فترة العدة انتهت العدة خلاص. ليش؟ لأن الرجعية زوجة ترث إذا مات، ولو أن يردها بدون مهر وبدون عقد وبدون إيش شهود ولا ولي. أما المطلقة ثلاثا إذا مات زوجها في العدة لا ترث، هي ليست بزوجة وليس له عليها رجعة أن يردها، مفهوم؟ من ذلك. المسألة الثانية التعريض للبائن، واحد يريد امرأة يتزوجها وهي لسه في العدة، هل يعرض لها ولا لا؟ أولا التعريض ضد التصريح، والتعريض هو الإيهام، يريد أن يتزوج امرأة فيوهمها بالكلام ما يفرح، لكن يلمح لها أنه يحب الزواج منها، كأن يقول مثلك لا تطرق، أنت امرأة حسناء جميلة يتمناك أكثر الرجال، أنت صالحة من الصالحات والدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. أو يأتي يمدح نفسه كما فعل من خرج الله أرضاه، تعرفين قرابتي من رسول الله وقرابتي من علي ومكاني في العرب، فقالت رحمك الله تخطبني وأنا في العدة؟ قال أبين مكانتي، فقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فبين مكانته، فهذا أيضا من التعريض لها. فالتعريض هذا أصل التعريض، التعريض للمتوفى عنها زوجها بالإجماع يجوز، لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم إلى آخر الآيات، ثم قال عقب بالآيات وقال ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء، أن يعرض بالكلام المهم، أن يتزوج بالإجماع الذي توفي عنها زوجها أنه يعرض، يقول أريدك أو أتزوجك أو يقول يرغب فيك كثير من الرجال، يعرض لها. هذا بالإجماع. أما البائن امرأة طلقت ثلاثا زوجها لا يملك رجعتها، هل له أن يعرض في العدة ولا ما له؟ بعض الشافعية قالوا ليس له ذلك، الآية نزلت خاصة في إيش؟ في المتوفى عنها زوجها. والصحيح الراجح بالأثر وبالنظر أنه يجوز التعريض للمرأة التي طلقت ثلاثا وزوجها لا يملك أن يراجعها. أما الأثر فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة بعدما طلقت ثلاثا وهي في العدة إذا انقضت عدتك فآذنيني، كأنه يخبئ لها قبيئة. وأيضا الحديث الثاني وهو أصرح، الرواية الثانية وهو أصرح، قال لا تسبقيني بنفسك، يعني لا تتزوجي، لأني سأزوجك، هذا معنى الكلام. قال لا تسبقيني بنفسك، وهذا قول يعني صريح الدلالة في التعريض للمرأة البائن. أما بالنظر فنقول طيب المرأة التي توفي عنها زوجها وأحل لأحدهم أن يعرض لها، لما؟ ما العلة؟ ما المعنى؟ نرى أن المعنى أن هذا الزوج لا يستطيع أن يرد زوجته، وأنه إذا عرض لهذه الزوجة لا يخرب العلاقة بينها وبين الزوج حتى لا ترجع له، لأنه مات ما يستطيع أن يردها. فننظر في هذا المعنى، هل المعنى موجود في المطلقة ثلاثا أم لا؟ ترى المطلقة ثلاثا لا يستطيع زوجها أن يردها، وإن رغبها وإن أحبته هي، وإن رغبته هي لا تستطيع أن ترجع إليه. فالمعنى موجود، يعني الذي يعرض لا يخرب علاقتها بين زوجها المطلق الذي لا يمكن أن يردها ولا يرتجعها. فإذا كان المعنى موجود فالإلحاق لابد أن يكون موجود بالقياس. فإذا بالأثر هذا الحديث الذي ذكرناه لا تثبتيني بنفسك، وبالنظر القياس على المتوفى عنها زوجها. المسألة الثالثة، نظر المرأة للرجال الأجانب هل يصح ولا ما يصح؟ طبعا هذا أيضا يتعلق بهذا الحديث، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تعتد عند أم مكتوم قال لا يراك، وهي يشق عليها ألا تراه ولا تنظر إليه. فلذلك استدل به بعض العلماء على جواز نظر المرأة للأجانب. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قول الجمهور أهل العلم، قالوا بحرمة نظر المرأة للرجال الأجانب، وأدلتهم في ذلك قوية، منها الكتاب، قول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، هذا من الكتاب. ومن السنة حديث نبهان مولى أم سلمة رضي الله عنها وارضاه، يهوان أنتما ينكر، أفعم يهوان أنتما فلا تبصرانه، يعني أنتما إيه ستبصران له فلا يجوز لكما ذلك، احتجبا، أفعم يهوان أنتما فلا تبصرانه. فتدل على ذلك على حرمة النظر للأجنبية بقول الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما زعموا أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قول بعض من أهل العلم، قالوا يجوز للمرأة النظر للرجل الأجنبي، واستدلوا على ذلك أيضا بأدلة، منها أولا حديث الباب حديث فاطمة، بأنه لما قال لها لا يراك علل الجلوس والمكوس معه أنه لا يراها، وهي أيضا يمكن أن تراه وتنظر له، يشق عليها ألا تنظر له. والحديث الثاني وهو أصرح الدلالة حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها كانت تنظر للحبشة وهم يلعبون بالحربة في المسجد في العيد، الحبشة كانوا يلعبون بالحربة وعائشة تنظر، تقول وكنت أنظر للحبشة وخدي على خد رسول الله، أبين موقفي أو موقع من رسول الله عند أزواج النبي، يقول انتهيت تقول ليس بعد، وهي تفعل ذلك لتبين مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. غرض المقصود والشاهد أنها كانت تنظر للحبشة وهم يلعبون في المسجد. الدليل الثالث، وهذا دليل يعني يستأنس به ويمكن أن يستدل لهم به، حديث المرأة الخصعمية في الصحيحين أيضا، لما سألته في الحج فكان الفضل ينظر لها، وما كانت منتقمة، كان الفضل ينظر لها وهي تنظر إليه، كان في رواية سنن داود، كان الفضل ينظر لها فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل، رد الفضل إلى الجانب الآخر يبعد وجهه ونظره عن المرأة، فهو زجر الفضل ونهى عن النظر ولم ينهى من ولم يسجر ما يقول لها اتق الله وغضي بصرك. فهذه استأنس به على ما استدل به هؤلاء القوم أو هؤلاء العلماء على جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي، والصحيح الراجح هو جواز المرأة بالنظر للرجل الأجنبي بقيد وبشرط ألا تشتهيه، لأن بالاتفاق وبالإجماع أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر للرجل الأجنبي بشهوة، بالإجماع هذا لا خلاف فيه. فإذا نظرت المرأة نظر عموم للأجانب لا نظر خصوص ولا شهوة يجوز ذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، وأيضا لهذا حديث المرأة الخصعمية. أما الرد على أدلة من قال بأنه يحرم، الاستدلال بالآية قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ومن هنا ليست زائدة كما قال ابن عربي، الصحيح أن من هنا للتبعيض، من هنا للتبعيض، فنقول أنها تنزل منزلة الشهوة، يعني قل للمؤمنات يغضضن أبصارهن إن نظرن نظر شهوة، فمن هنا للتبعيض، هذا هو الراجح الصحيح فيها. وممكن أن يشكل علينا أصحاب هؤلاء القول أنهم يقولون طب ما قلتموه في هذه الآية للمؤمنات، قلوه فين؟ قلوه في الآية الأولى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يلزمكم أن تقولوا أن المؤمن يمكن له أن ينظر للمرأة دون شهوة. نقول لا، جاءت الأدلة تصرح لنا أن هذه على إطلاقها دون تقييد كما بينا في المرأة. والأدلة هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفضل، لأنه على الإطلاق لم يعلم هل نظر الفضل شهوة أو غير شهوة. وأيضا لما سئل عن نظرة الفجأة ماذا قال؟ إن صح الحديث قال اصرف بصرك، هذا على العموم. فالصحيح الراجح أن الأدلة أتت تبين لنا أن المؤمنين على الإطلاق والمؤمنات على التقييد كما دلت على ذلك الأدلة. فالصحيح الراجح أن للمرأة أن تنظر للرجال الأجانب. طبعا يجوز للمرأة أن يطلق امرأته دون أن تعلم، يسمى في عرفنا الآن الطلاق الغيابي. فيجوز للرجل أن يطلق امرأته غيابيا كما فعل أبو حفص رضي الله عنه وارضاه، أنه طلق امرأته وهو في سفر مع علي وبعث مع وكيله بذلك. أيضا يصح الطلاق بالوكالة، أن يوكل أحد أن يطلق امرأته، يعني يسافر هو يقول لرجل في بيته مثلا أو في بلدته أو قريته، يقول له طلق امرأتي عني، فيذهب هو فيقول لها أنت طالق، فيصح بذلك الطلاق لفعل هذا الصحابي الجليل. المسألة الخامسة ولا السادسة؟ تعدون الخامسة. المسألة الخامسة جواز الكلام في الأشخاص للمصلحة العامة، وهذه دلالتها أن السلم تكلم في أبي جهل قال هو ضراب للنساء، وتكلم في معاوية قال هو صعلوك لا مال له. هذه فيها دلالة على جواز الكلام في الشخص إن دعت المصلحة بذلك، إن كان مستشارا، المسؤول عنه مستشار. السلم استشير، فاستشيره، خطبني هذا وخطبني هذا والثالث خطبني، أنكح من؟ فقال لا، أما هذا فلا يصلح لأنه ضراب، وأما الثاني فلا يصلح لأنه صعلوك. وتكلم فيهما النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة العامة. وهذه كما قال العلماء هذه التي تستثنى من مسائل الغيبة الستة المستثنات، فهذه أيضا تستثنى في الكلام في عرض الإنسان. لكن المسألة التي أود أن أتكلم فيها في هذا الباب، هل يصح للإنسان إذا سئل عن إنسان للخطبة أو للنكاح هو يعلمه كذابا، يعلمه فاسقا فاجرا شرابا للخمر ضرابا للنساء، هل له أن يتكلم في كل ما فيه من العيوب أم يتكلم في العيب الذي سئل عنه فقط؟ صحيح الرابح أنه لا يجوز أن يتعدى الباب الذي سئل عنه، لا يجوز له، ولو تعدى أصبح مغتابا. يعني لا يجوز له أن يتعدى مسألة النكاح، يقول له مثلا هو عنين أو يقول هو بخيل أو يقول هو سيء العشرة مع النساء، لكن ما يقول عيوب أخرى لا تمس هذه المسألة. فالصحيح أنه لا يجوز أن يتعدى الباب الذي سئل عنه، ونبي صلى الله عليه وسلم ما تعدى الباب غير أنه قال ضراب للنساء وقال الآخر صعلو. الفوائد المستنبطة، هذا آخر مسألة تتعلق بهذا الباب، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، أولها أن لولي الأمر أن يشير على رعيته وآحاد رعيته على ما ينفعه، بل هذا واجب عليه لأن الرعية مسؤولة من الراعي. فالنبي السلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فله أن يشير إلى ما ينفع وما يصلح كما فعل النبي السلام مع فاطمة فقال لها انكحي أسامة. الفائدة الثانية أن السنة لا ترد لقول أحد كان من كان، حتى لو كان ذلك القائل هو عمر. وقف ابن عمر يأمر الناس بالمتعة في الحج، فقالوا له إن عمر ينهى عن المتعة، قال أمرنا باتباع رسول الله وما أمرنا باتباع عمر. هذا محله عند التعارض يكون لم يبلغ الحديث عمر، أو أن عمر اجتهد أو ارتأى أمرا، فنقول لا، الحديث هو الذي يقدم، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الفائدة الثالثة توهيم الراوي، وهذا طبعا نحن نفصل فيه القول في درس المصطلح يوم الجمعة، لكن نمر عليه مرور الكرام، أن توهيم الراوي لا يجوز. توهيم الراوي لعدالته وثبت ضبطه لا يجوز إلا أن يكون مفسرا، وهنا عمر رضي الله عنه وارضاه لم يفسر نسيان هذه المرأة ولا جهل هذه المرأة، هو قال أنا أترك كتاب ربنا لامرأة جاهلت أو نسيت، فهذا التوهيم ليس له يعني باب، بل نقول الرجال لهم الوهم والنساء لهن الوهم. عمر نفسه رضي الله عنه نسي مسألة التيمم مع عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه، فتوهيم الراوي لا يقبل، وهذا بابه باب الجرح إذا تعارض مع التعديل، فإن الجرح لا يقبل إلا مفسرة كما سنفصل في القول يوم الجمعة في المصطلح. الرابعة الاغتباط للتمسك بالسنة، أن المرأة إذا اتبع كتاب الله وسنة المسلم وإن لم يعلم أن فيهما الخير فإن فيهما الخير. وهذه المرأة استاءت لأسامة لأنها قرشية، هي من أعلام قريش، ومع ذلك أن المسلم يعرض عليها مولى من الموالي هو أسود كأنه عبد. فقالت أسامة أسامة، فلما قال لها طاعة الله وطاعة رسوله خير لك، قالت فتزوجته فرأيت الخير معه، أو قالت ارتبطت به، فإن الله جل وعلا أنزل عليها الخير تترى، لأنها تمسكت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبمفهوم المخالفة البوار والهلاك لمن يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعرض عن كتاب الله جل في علاه. الاستنباط الخامس، ليس من الخيرية ضرب النساء، هذه قدح في شخصية المرء إذا ضرب النساء، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب نساءه. ولما أباح لهم الضرب أو منعهم من الضرب قالوا زئرنا النساء، فقال يعني بعدما أباح ليس من خيركم من يضرب النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا يمكن فسخ عقد النكاح بالفقر بعدم استطاعة النفقة، هذا يؤخذ إشارة من بعيد من بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها ترد معاوية لأنه صعلوك لا مال له، فإذا نكحها ولم يستطع أن ينفق عليها لأن النفقة مقابل المتعة، فلها أن تفسخ العقد وترفع أمرها للقاضي فيطلقها لعسر النفقة. هذا آخر ما يعني استنبطه من هذا الحديث، والله الموفق لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.